السماء كشطت. السماء حتى اللي احنا مش عارفين جرماء الا انها شيء كده بنشوفه ولا مش عارفين تحققه ايه. تلتفت تلاقي ما فيش سماء. مش ما فيش سماء، دي حاجه مفزعه. طب الشمس قلنا طيب، والنجوم والبحار وبتاع، وما زالت الشمس اللي مش متناول حاجه. فكفت لنا السماء كشطت، واذا الجحيم سعرت اتقدت في انتظار ايه؟ انتظار زباينها. واذا الجنه ازلفت قربت من أصحابها. الله، إذن عملية كون الأول وبعد ذلك ينتهي الأول. فالصورة بإن الناس كل واحد إيه يشوف النار عيان بيان. دي اللي احنا قلنا زمان فيها في صورة ألهاكم إيه التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. أنواع من العلم شتى، كان علم الأول علم خبر، سمعت فصدقت من أخبر، فصار عندك علم إيه؟ علم يقين. وبعدين انتقلت عين اليقين، عين. ومعنى عين اليقين إنه كان بعد صورة ذهنية بقى صورة حسية تشوفه بعينك كده. والصورة الثالثة الأخيرة اللي ما فيهاش جدال هي إيه؟ حق اليقين. جاءت صورة تانية، فلولا إن كنتم غير إيه مدينين ترجعونها إن كنتم إيه صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة عين، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. إذن علم اليقين علم الصورة، الصورة في الذهن. ومعنى الصورة في الذهن مش الحقيقة، الصورة اتسمت في الذهن. العين تشوفها بالحس إجمالا، الحقيقة تشوفها تفصيلا بمذاقها. يبقى إذا ساعة نشوف الجنة النار اتقدت وهو إلى آخره، يبقى إذا بقت مسألة إيه؟ عين يقين. اللي أنت كنت مش مصدقه في علم يقين زمان في الصورة بقى إيه؟ قدامك معاين. وبعد ذلك ننتظر فصل الحساب، وبعد ذلك يدخل أصحاب هذه إلى هذه. فقول الحق سبحانه وتعالى وإذا الجحيم سعرت